والصلاة والسلام على نبيه المصطفى وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه عليه الصلاة والسلام. فتأمل خطاب الله لنبيه صلى الله عليه وسلم ولأمته من بعد لذوي الغيرة على دينه. قال الله عز وجل: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. ألم تر يا نبينا ويا كل مخاطب. كان المقصود الكلام عن الأمم السابقة التي أهلكها الله عز وجل بذنوبها. فالرؤية هنا رؤية علمية، يعني ألم يأتك خبرهم، ألم تعرف أحوالهم وما كان منهم وما نزل بهم من عقاب الله عز وجل لقاء كفرهم وإنكارهم فضل الله عليهم. وإن كان المراد من عاش بينهم من أولئك الذين أكلوا خير الله وجهلوا فضله وشكروا غيره، فالرؤية هنا رؤية بصرية، يعني ألم تر إلى حالهم وما نزل بهم من عقاب الله عز وجل. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا. كيف بدلوا نعمة الله كفرا؟ بأن أكلوا خير الله كما قلنا وشكروا غيره واستخدموا نعمه فيما لا يرضيه سبحانه، استخدموا أبصارهم في معصية الله بالنظر إلى محارم الله، واستخدموا أسماعهم في تسمع ما لا يجوز لهم أن يتسمعوا إليه وأن يستمعوا، واستخدموا ألسنتهم التي كان ينبغي أن تعبر عن حاجات نفوسهم فيما لا يجوز من الغيبة والنميمة والقذف وغير ذلك ونقل الأخبار الكاذبة والترويج للإشاعات إلى غير ذلك، واستخدموا أيديهم فيما لا يرضي الله فامتدت إلى الحرام وأخذت حراما وأرجلهم حملتهم إلى حرام وإلى أماكن خلل وفجور ومعاصي إلى غير ذلك. بدلوا نعمة الله كفرا، فجلبوا النقمة على أنفسهم وعلى من حولهم. لماذا من حولهم؟ إما لأنهم وافقوهم وفعلوا شيئا مما فعلوه لما دعوا إلى ذلك، وإما أنهم سكتوا عنهم، وإما أنهم فعلوا شيئا مما فعلوه، وإما أنهم وافقوهم بالقلب ولم يفعلوا. المهم أنهم لم يكن لهم في حياة هؤلاء دور، أو لم يمتازوا عنهم فيهجروهم وما هم عليه من المنكرات والآثام. ولهذا لما نزل العقاب عما وقم نسأل الله السلامة والعافية وأحلوا قومهم دار البوار. دار البوار يعني النار، يعني لا سمية دار البوار لأنها دار الهلاك، ولا خير يرتجى منها ولا لمن دخلها إلا أن يشاء الله شيئا. ولهذا بين دار البوار بقوله: جهنم يصلونها وبئس القرار. فالإنسان عليه إذا سمع بمنكر أن ينأى عنه وأن ينكره بلسانه، فإن استطاع ذلك فعل، وإن كان له سلطان على من يفعل المنكر كأن يكون أبا أو أخا أكبر، وكان له أن ينكر باليد حينئذ أنكر، وإلا أنكر بلسانه وحذر، وإلا أنكر بقلبه وابتعد ونأى وتبرأ إلى الله تبارك وتعالى من ذلك. هكذا ينبغي أن يكون الإنسان في حياته فيما بينه وبين الله وفي علاقته بالناس. قال الله تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال: بل ذكره ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. والأحاديث في ذلك كثيرة متعددة، يكفي ما أشرت إليه من قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.